أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع في قاعدة منجزية العلم الإجمالي أو الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. وفي البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، قسموا الشك إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الشك البدوي، والنوع الثاني الشك المقرون بالعلم، والنوع الثالث الشك المسبوق بالعلم. وهذه الأقسام الثلاثة يمكن إرجاعها إلى قسمة ثنائية، فنقول الشك إما أن يكون مسبوقا بعلم أو لا، والثاني إما أن يكون مقرونا بعلم أو لا. فالأقسام ثلاثة. أما الشك المسبوق بالعلم فهو مجرى للاستصحاب كما سيأتي بيانه تفصيلا. فبقي لدينا الشك المقرون بالعلم والشك الذي لا يكون مقرونا بعلم ولا مسبوقا بعلم، وهذا ما يسمى بالشك البدوي. ما هو الفرق بين الشك البدوي والشك المقرون بالعلم؟ نقول الشك البدوي هو الشك المحض البسيط الذي ليس فيه لون من ألوان العلم، أي ليس مقرونا بعلم وليس مسبوقا بعلم، وإنما هو مجرد احتمال مردد بين طرفين، مجرد احتمال دون أن يكون معه أي علم. وهذا الشك على أنحاء، فإن كان شكا وترديدا بين الوجوب والترخيص سمي شبهة وجوبية، وإن كان شكا وترديدا بين الحرمة والترخيص سمي شبهة تحريمية، وإن كان ترديدا بين الوجوب والحرمة والترخيص سمي الشك البدوي الدائر بين الوجوب والحرمة. هذه ثلاثة أنحاء للشك البدوي. والشك البدوي أو الابتدائي هو ما تقدم الكلام عنه إلى حد الآن، حيث قلنا بلحاظ القاعدة العملية الأولية العقلية. ذهب المشهور إلى أن الشك البدوي هو مجرى للبراءة العقلية أو ما يسمى قبح العقاب بلا بيان. وذهب السيد الشهيد إلى أنه مجرى لأصالة الاحتياط العقلي وهو ما سمي بمسلك حق الطاعة. أما على صعيد القاعدة العملية الثانوية الشرعية فقد اتفق المشهور والسيد الشهيد على أن الشك البدوي هو مجرى لأصالة البراءة الشرعية، وهذا ما أتممنا الكلام فيه إلى الآن. أما الشك المقرون بالعلم الإجمالي فهو الشك الذي يصاحبه العلم بجامع التكليف مع التردد في انطباقه على أي طرف من الأطراف، أي إن التكليف أصل التكليف معلوم للمكلف علما تفصيليا، فلا شك ولا ترديد في أصل العلم بالتكليف، وإنما الشك والترديد في متعلق هذا العلم في منطبق هذا العلم. فإذا علمت بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة فأصل التكليف وهو الحكم بالوجوب معلوم عندي علما تفصيليا لا ترديد فيه، أنا قاطع جزما بأن المولى قد أوجب علي صلاة، هذا لا ترديد فيه، إنما الترديد في منطبق هذا الوجوب. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالظهر أو تعلق بالجمعة؟ ولهذا قالوا في العلم الإجمالي الشك ليس شكا في التكليف وإنما شك في المكلف به، أي هو شك في ماذا؟ في المتعلق، وليس شكا في الحكم الشرعي والتكليف الشرعي. كلا، الحكم الشرعي والتكليف الشرعي معلوم لكن منطبقه متعلقه مجهول لدى المكلف وإن كان معلوما عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشك المقرون بالعلم، يعني لدينا علم بأصل التكليف وشك في انطباقه على هذا الطرف أو ذاك الطرف أو ذاك الطرف. والشك المقرون بالعلم يمكن أن نذكر له تقسيمين. التقسيم الأول أن نقول إن الشك المقرون بالعلم إما أن يكون على نحو الشبهة الحكمية وإما أن يكون على نحو الشبهة الموضوعية. ومثال الأول ما ذكرته قبل قليل، أعلم بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة، فهذا شك وترديد بلحاظ الشبهة الحكمية. ومثال الثاني: ما لو علمت إجمالا بخمرية إما هذا السائل وإما هذا السائل، فالترديد وين صار؟ ليس في الحكم الشرعي وإنما في الخمرية، والخمرية هي شنو؟ موضوع للحكم وليست هي الحكم. فهذا شك مقرون بالعلم الإجمالي ولكن على نحو الشبهة الموضوعية، لأن الشك في عنوان الخمرية والخمرية موضوع للحكم بالحرمة وليست هي الحكم. نعم، الشك في الموضوع سيؤدي بالنتيجة إلى الشك في الحكم. إذا شككت في خمرية إما هذا السائل وإما هذا السائل، هذا شنو مرجع بالنتيجة؟ إذا كنت أعلم إما هذا خمر أو هذا خمر، بالنتيجة أعلم إما هذا حرام أو ذاك حرام، لأن الشك في الموضوع مرجعه إلى الشك في الحكم. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني: في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي توجد حالتان أو قسمان. القسم الأول: أن يكون الترديد بين طرفين متباينين ولا تداخل بينهما، كما لو علمت إجمالا إما بوجوب الظهر وإما بوجوب الجمعة، فإن صلاة الظهر وصلاة الجمعة شنو؟ أمران متباينان. القسم الثاني: أن يكون الشك المقرون بالعلم الإجمالي دائرا بين الأقل والأكثر وليس بين أمرين متباينين، كما لو علمت بأن المولى أوجب علي صلاة الصبح ولكن لا أدري هل هي متكونة من 9 أجزاء من دون السورة أو تتكون من 10 أجزاء مع السورة، فهنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، لأنه يدور بين 9 والـ10 والتسعة في ضمن 10، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. ولهذا سنبحث عن كلا هذين القسمين تباعا، نبحث عن الشك إذا كان دائرا بين أمرين متباينين، ثم إذا انتهينا منه نبحث عن الشك إذا كان دائرا بين الأقل والأكثر. والشك المقرون بالعلم إذا كان دائرا بين المتباينين فهذا الشك هو مجرى قاعدة منجزية العلم الإجمالي. إذن كلامنا في منجزية العلم الإجمالي إنما يكون في أي مورد؟ ما هو موضوعه؟ الشك المقرون بالعلم إذا كان دائرا بين فردين متباينين. هذا هو محل كلامنا. الأمر الثاني، لدينا ثلاثة مصطلحات: العلم الإجمالي، الجامع، والمعلوم بالإجمال. هذه إن شاء الله قد مرت عليكم لكن نذكرها بشكل مختصر. أما العلم الإجمالي ما هو؟ قد واحد يقول شلون يصير يعني هم علم وهم شنو؟ إجمال. هو لو علم لو إجمال. الإجمال في قبال العلم، العلم هو الانكشاف والإجمال هو عدم الانكشاف، فكيف يكون علما إجماليا؟ الجواب: العلم الإجمالي إنما سمي بذلك بسبب أنه يوجد لدينا جامع ويوجد لدينا أطراف نتردد في انطباق الجامع عليها، أو نتردد في انطباق الواقع عليها أو انطباق على الواقع. أما الجامع فهو معلوم لنا بالعلم التفصيلي الذي لا شك فيه ولا تردد فيه، ولهذا الجامع يمثل لنا جهة الانكشاف والوضوح، فهو علم. ولكن هذا العلم منطبقه الواقعي مردد بين أطراف، فتكون الأطراف مشكوكة، وهذا ما يمثل جهة الغموض والإجمال. فالعلم الإجمالي متكون من علم ومن إجمال، لكن العلم والإجمال ليس لشيء واحد، لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، وإنما العلم بلحاظ الجامع والإجمال بلحاظ من؟ بلحاظ الأطراف المشكوكة التي نتردد في أن أيها هو المنطبق للجامع. فلدينا علم ولدينا شنو؟ إجمال. لدينا جهة وضوح ولدينا جهة إجمال وغموض، فيسمى علما إجماليا. هذا أولا. ثانيا، ما هو المراد من الجامع؟ الجامع هو ذلك الأمر الكلي الصالح للانطباق على مجموعة من الأفراد وهي الأطراف، سواء كان جامعا بين الأطراف ماهويا، يعني سواء كان الجامع جامعا حقيقيا ماهويا، كما لو كانت الأطراف والأفراد تشترك في حقيقة ماهوية واحدة، كما في صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فإن الظهر والجمعة فردان للصلاة، فردان لماهية الصلاة، فالاشتراك بينهما اشتراك حقيقي ماهوي، لأن صلاة الظهر ماهيتها أنها صلاة، وصلاة الجمعة أيضا ماهيتها صلاة، فالجامع بينهما يكون جامعا ما هويا. فإذا قلت أعلم بوجوب صلاة ما إما الظهر وإما الجمعة فهذا الجامع جامع حقيقي ما هوي. وأخرى يكون جامعا انتزاعيا، أي لا توجد حقيقة مشتركة بين الأفراد والأطراف، وإنما نحن ننتزع عنوانا، ذلك العنوان يكون شاملا للطرفين، كما لو دار الأمر علمت بنجاسة ما إما في هذا الإناء وإما في هذا الثوب، أعلم بنجاسة إما الإناء وإما الثوب، والإناء والثوب لا توجد بينهما شنو؟ ما هي مشتركة، ليس بينهما جامع ما هوي، وإنما انتزعت عنوانا وهو نجاسة أحدهما، عنوان أحدهما هذا جامع انتزاعي وليس جامعا حقيقيا ما هويا. إذن الجامع هو ذلك الأمر الكلي الذي ينطبق على الأفراد والأطراف سواء كان جامعا ما هويا كالصلاة أو كان جامعا انتزاعيا كعنوان أحدهما فهذا جامع انتزاعي. المصطلح الثالث هو المعلوم بالإجمال. ما هو المعلوم بالإجمال؟ المعلوم بالإجمال هو ذلك المنطبق الواقعي للعلم الذي هو معلوم واقعا عند الله سبحانه وتعالى وليس معلوما لدينا. فحينما أعلم بوجوب ما إما الظهر وإما الجمعة ففي علم الله تعالى فأكو وجوب واحد، فإذا فرضنا أن الوجوب واقعا المعلوم عند الله تعالى هو صلاة الجمعة فالمعلوم بالإجمال هو شنو؟ هو صلاة الجمعة، يعني ذلك الفرد الواقعي المعلوم عند الله سبحانه وتعالى والذي هو مجهول عندنا، ولهذا يسمى معلوم بالإجمال. أيضا نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل، شلون معلوم شلون بالإجمال؟ معلوم باعتبار أننا نقطع بوجوده، موجود هو، ولهذا هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى، نحن نقطع ونعلم بأنه موجود، ولكن باعتبار أننا لا ندري هل هو موجود في هذا الطرف أو موجود في هذا الطرف فصار لدينا إجمال، فلذلك يسمى معلوم بالإجمال. والمعلوم بالإجمال هو غير الجامع، لا يصير خلط بالموضوع، الجامع لا إجمال فيه، كما قلنا قبل قليل الجامع معلوم علما تفصيليا، أما المعلوم بالإجمال فهو متعلق الجامع واقعا وفي علم الله تعالى. مثال آخر، لو علمت بنجاسة ما إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني وكان في علم الله تعالى وواقعا النجس هو الإناء الأول فما هو الجامع هنا؟ الجامع هو العلم بأصل النجاسة الذي هو فيه ترديد أو ليس فيه ترديد. أصل العلم بالنجاسة معلوم بالعلم التفصيلي ولا ترديد فيه. زين، ما هو المعلوم بالإجمال؟ هو الإناء الأول، أي ذلك الطرف النجس الواقعي المعلوم عند الله تعالى والذي أنا أجهله، هذا يسمى شنو؟ المعلوم بالإجمال. منطبق الجامع، متعلق الجامع واقعا وفي علم الله تعالى، هذا معلوم بالإجمال. هذا الأمر الثاني في المقدمة. الأمر الثالث في المقدمة، ما هي منهجية البحث في قاعدة منجزية العلم الإجمالي أو الوظيفة عند الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ الجواب: البحث يقع في ثلاثة فصول. الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ما هي هذه القاعدة وما هي حدودها؟ هذا ما نبحثه في الفصل الأول. الفصل الثاني في أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أي في تلك الشروط التي يجب توفرها لكي تجري قاعدة منجزية العلم الإجمالي، سواء كانت شروطا دخيلة في أصل تحقق العلم الإجمالي ولولاها لما تحقق العلم الإجمالي، أو كانت شروطا لا في أصل تحقق العلم الإجمالي وإنما في ثبوت تنجيزه، يعني في ثبوت المنجزية، وبزوالها لا يزول إلا المنجزية ولا يزول العلم الإجمالي. هذه الشروط التي نسميها أركان منجزية العلم الإجمالي على نوعين: إما أركان وشروط لمن؟ لأصل وجود العلم الإجمالي، وهذا هو الركن الأول والركن الثاني كما سيأتي. وإما هي شنو؟ ليست أركانا وشروطا لأصل حصول العلم الإجمالي، وإنما هي شنو؟ شروط لتنجيزه، يعني لثبوت المنجزية له بعد الفراغ عن ثبوته، كما في الركن الثالث والرابع. ولهذا سنقول في محله: إذا اختل الركن الأول والركن الثاني أدى ذلك إلى شنو؟ إلى زوال العلم الإجمالي من أساسه، وهو ما يسمى بالانحلال الحقيقي كما أشرنا إليه في الدروس السابقة. أما إذا اختل الركن الثالث والركن الرابع فهذا لا يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي، وإنما يؤدي إلى زوال منجزيته، وهو ما يسمى بالانحلال الحكمي. هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث في تطبيقات قاعدة منجزية العلم الإجمالي، ونتعرض في هذا الفصل إلى جملة من الموارد التي وقع فيها الاختلاف في أنها مجرى لقاعدة منجزية العلم الإجمالي أو ليست مجرى لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، أي موارد يوجد فيها غموض، إما غموض في أصل تحقق العلم الإجمالي فيها، أي نشك فيها في تحقق الركن الأول أو الركن الثاني، وإما غموض في ثبوت التنجيز فيها، يعني نشك في تحقق الركن الثالث أو الرابع. هذه موارد نسميها تطبيقات، ونبحثها واحدا واحدا لنرى أنها داخلة في قاعدة منجزية العلم الإجمالي أو ليست داخلة. هذه ثلاثة فصول. أما الفصل الأول اللي هو شنو الفصل الأول؟ في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، فنبحث فيه عن ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل ثبوت المنجزية في موارد العلم الإجمالي وفي حدودها، مع قطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، أي هو بحث في الوظيفة العملية العقلية في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. أين تساءل ما هي وظيفتنا عقلا في موارد العلم الإجمالي؟ هل يحكم العقل بالتنجيز أو لا يحكم بالتنجيز؟ وإذا حكم بالتنجيز فما هي حدود هذه المنجزية؟ هل العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية، أي أن الأطراف تتنجز علينا جميعا، هم الظهر وهم الجمعة، أو لا العقل لا ينجز علينا إلا حرمة المخالفة القطعية؟ يقول أهم شيء لا تخالف مخالفة قطعية، وهذا يعني أنه يمكن أن تكتفي بالإتيان بطرف واحد، وهو ما يسمى بالموافقة الاحتمالية. إذن في الأمر الأول عن ماذا نبحث؟ يعني لدينا سؤالان في الأمر الأول. السؤال الأول، هل العقل يحكم بالتنجيز في موارد العلم الإجمالي أو لا يحكم بالتنجيز؟ السؤال الثاني، إذا حكم بالتنجيز فما هي حدود هذه المنجزية؟ هل هي منجزية وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة قطعية، فالبحث عن أصل التنجيز وعن حدوده، وهذا كله في دائرة العقل. العقل ماذا يحكم مع قطع النظر عن الشارع والأصول الشرعية المؤمنة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الفصل الأول هو البحث عن إمكان الترخيص في جميع الأطراف، فهل يمكن أن نجري الأصول المؤمنة كالبراءة الشرعية في جميع الأطراف أو غير ممكن؟ إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف يعني عن الظهر وعن الجمعة ممكن أو ممتنع؟ وإذا كان ممتنع فهل الامتناع ثبوتي كما ذهب إلى ذلك المشهور، أو أن المانع إثباتي كما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذا قلنا بامتناع إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف إما لمحذور ثبوتي كما هو رأي من؟ رأي المشهور، وإما لمحذور إثباتي كما هو رأي السيد الشهيد، فيأتي هذا السؤال: هل يمكن إجراء البراءة والأصول المؤمنة في بعض الأطراف، مو جميع الأطراف، في بعضها، أو لا يمكن ذلك؟ ففي الأمر الثاني نسأل عن إجراء الأصول المؤمنة وين؟ في جميع الأطراف. في الأمر الثالث نسأل عن إجراء الأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون بعض. طبعا البحث الثالث مترتب على البحث الثاني، يعني في البحث الثاني إذا قلنا بإمكان إجراء الأصول المؤمنة عن جميع الأطراف فالبحث الثالث لا قيمة له، إذا أمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف بعد ماكو معنى أن نسأل هل تجري في بعضها أو لا، هي جرت في جميع الأطراف. نعم إن قلنا في الأمر الثاني بالاستحالة، استحالة من؟ استحالة إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف إما ثبوتا وإما إثباتا، حينئذ ننتقل إلى البحث الثالث، إذا لا يمكن إجراؤها في جميع الأطراف فهل يمكن إجراؤها في بعض الأطراف أو لا؟ هذه ثلاثة أمور نبحثها في الفصل الأول. والأمر الأول راجع إلى البحث كما قلنا عن منجزية العلم وحدودها، أما البحث الثاني والثالث، البحث الثاني والثالث فليس بحثا عن المنجزية، وإنما هو بحث عن المانعية. هل العلم الإجمالي مانع عن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف كما في الأمر الثاني، وهل هو مانع عن إجراء الأصول المؤمنة في بعض الأطراف كما هو في الأمر الثالث؟ إذن مرجع الأمرين الثاني والثالث إلى المنجزية أو إلى المانعين؟ إلى المانعية. أما الأمر الأول فمرجعه إلى البحث عن المنجزية. قال: الوظيفة العملية في حالة الشك، الوظيفة في حالة العلم الإجمالي، وفيها ثلاثة فصول. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي كما بينا في الأمر الأول من المقدمة. والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، أي شك المقرون بالعلم. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول. الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والفصل الثاني في أركان هذه القاعدة التي هي أربعة أركان، والفصل الثالث في بعض تطبيقاتها، أي في بعض الموارد المختلف بشأنها، كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. ولا تنسى أن كلامنا في دوران الأمر بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر. الفصل الأول قاعدة منجزية العلم الإجمالي. والكلام في الفصل الأول في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. هذه ثلاثة أمور كلها في الفصل الأول. الأمر الأول من الفصل الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي. يعني شنو أصل منجزية العلم الإجمالي؟ أي نتساءل: هل العلم الإجمالي منجز عقلا أو ليس منجزا عقلا؟ زين، وإذا كان منجزا ننتقل إلى من؟ ومقدار هذه المنجزية هل ثابتة بنحو الوجوب الموافقة القطعية أو فقط حرمة المخالفة القطعية؟ وهذا البحث الأول، الأمر الأول بحث بلحاظ من؟ بلحاظ العقل، المنجزية العقلية، بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة كالبراءة. فهذا بحث في القاعدة الأولية، يعني بحث في العقل. والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه. يعني شنو عدمه؟ عدم الجريان. وهذا العدم الجريان إما أن يكون ثبوتا، أي مستحيل عقلا كما ذهب إليه المشهور، أو إثباتا، أي لا استحالة فيه عقلية كما سيأتي. إجراء الأصول في جميع الأطراف ممكن عقلا، لكن الأدلة لا تساعد عليه، قصور في لسان الدليل، قصور في الدليل. فالمحذور شنو؟ إثباتي أو إثباتا، كما هو رأي السيد الشهيد قدس سره. زين، وفي الأمر الثاني إذا توصلنا إلى الاستحالة يأتي البحث عن من؟ عن الأمر الثالث. والأمر الثالث في جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف وعدمه، هل تجري أو لا تجري؟ إن قلنا بوجوب الموافقة القطعية فالأصول المؤمنة لا تجري في بعض الأطراف، أما إذا قلنا بتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية فيكفينا الإتيان بطرف وإجراء الأصل المؤمن وين؟ في الطرف الثاني. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين مو إلى أصل المنجزية، وإنما إلى مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين الثاني والثالث إلى مدى مانعية العلم الإجمالي، افتح قوس، بذاته أو بتنجيزه سد القوس. هسه هاي العبارة خنغض الطرف عنها. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي، مانعية عن من؟ عن جريان الأصول في جميع الأطراف في الأمر الثاني، أو بعض الأطراف كما في الأمر الثالث، عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي كما هو رأي المشهور، أو محذور إثباتي كما هو رأي السيد الشهيد. هذا المحذور يحول دون جريان الأصول المؤمنة في الأطراف كلا كما هو في الأمر الثاني، أو بعضا كما في الأمر الثالث. هذه ثلاثة أمور في الفصل الأول، وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. بقى عندنا شنو؟ بذاته أو بتنجيزه. يعني العلم الإجمالي تارة يمنع عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، يمنع عن جريانها بذاته ونفسه، وأخرى لا يمنع عن جريانها بذاته ونفسه، وإنما يمنع عن جريانها بتنجيزه لا بذاته. وهذا مطلب دقيق. قد يقال ما هو الفرق بين أن يكون مانعا بذاته أو أن يكون مانعا بتنجيزه؟ وهذا ما يحتاج إلى جواب تفصيلي سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.